بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 81 بعد 106 على 1. أحب ممكن أنا أذكر شيء هنا. إن ولله الحمد المنة، يعني نحن من ناحية الأكل والشرب مكتفين، وإن كانت تأتينا بأشياء إفرادية، إن بعض الإخوة يعني أشياء غذائية بأشخاص فردية وليست عن طريق الحياة. وكذلك أهل البلد، والله وجدناهم كرماء يا شيخنا، فالكرم من هؤلاء البوسنيين شيء غريب يا شيخنا، لم نجده في أفغانستان ولا في كشمير ولا في أفريقيا ولا في فلبين، المكان أماكن الذي زرتها وعرفها. فهؤلاء والله يقتطعون من أكلهم ومن شربهم من الحليب ويقدموه لنا. لأعطيك مثال بسيط، مثلا الراتب الإمام أحد المساجد راتبه 10 ماركات، وقيمة الخروف بين 70 إلى 100 مارك. فإذا بأحد الأشخاص يأتينا بـ2 من الخرفان يقول هذا هدية للمجاهدين، وهكذا يعني هذا ليست مرة، عدة مرات وجدناه يأتون أناس بملابس لنا، ملابس شتوية من الصوف غسلوها بأيديهم من الشراريب مثلا أو الطواقي أو الملبس. شيخنا الفاضل أن مدير مصنع ملابس الشتوية أتاني قبل شهر وأحضر معه 100 بدلة من الملابس الصوفية بوسنوي، ولكن لم نجدها يا شيخنا من لا من الدول ولا من هيئات إسلامية. الله ينصرهم، إننا إذا قدمنا لكم ربما الغرب سيغضب منا. الله ينصرهم على عدوهم، ولله الحمد منا الآن لا ينقصنا، يعني إن كان من السلاح الفردي أو من الماكل والمشرب أو الملبس. نعم ربما مستقبل قريب أو البعيد الله أعلم، ولكن فعلا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ذل رمحي، والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولله الحمد السبيل مفتوح. نعم الدخول إلى بوسنا، نعم الدخول إلى بوسنا ربما فيها بعض النصائح، ولكن أتوا إخوان ردوهم مرتين ولكنه في المرة الثالثة دخل، وكثير منهم أتوا في المرة الأولى. يعني الذي ردهم هم البوسنويون؟ لا، كروات. كروات من دولة كرواتيا من المطار بعضهم، فأتوا من طرق أخرى، ردوهم كروات من داخل بوسنا ولكن أتوا من طريق آخر. والله الحمد لله، يعني طبعا هناك شباب يخافوا من هذه الشائعات أن الكروات يردونكم أو أنكم لا تستطيعون الدخول. وللأسف الشديد هناك بعض المنظمات موجودة في مدينة اسمها زغرب أو إسبليت، هو مدخل للبوسنة، ويتلقون ويستقبلون التجار ويقولون لهم إننا سندخل السلاح أو ندخل المبالغ للمجاهدين. قسما بالله لم تأتينا من هؤلاء أي شيء، وعلمنا أن ملايين قدمت لهؤلاء. إن إحدى يعني أحد المسؤولين من الذين يعملون، ليس هو رئيس وإنما يعمل تحت في داخل هذه المنظمة، واستطيع أن أثبت ذلك، إنهم هذه المنظمة أدخلت ما قيمته 9 ملايين دولار أسلحة وسلمتها للجيش، أي جيش لا أدري، ولم يصلنا منهم طلقة واحدة. وهكذا وهكذا، ولكن والله الحمد يا شيخنا إلى الآن لم أجد يعني حادثة أنه يأتيني أخ مجاهد ويقول أنه يعني يستطيع الذهاب إلى الجبهة وأقول له لا أجد ما أحمل، ولكن وجدت ولله الحمد. يعني كان في فترة كنت أعتقد إذا أتاني شخص آخر ربما لا أستطيع. ولكن قبل أن يأتي شخص آخر والله يأتيني بعض المال البسيط واشتري به السلاح، وإذا أتاني فإذا هو جاهز للدخول إلى المعركة. والله الحمد ما دخلنا معركة إلا نجحنا فيها، لم ننهزم حتى الآن والله الحمد لمنا. صح لم نحقق الأحداث ولكن حققنا الثبات. طيب هنا يرد في البال سؤال، هل استطعتم أن تفهموا ما هو نهاية الهجم الشرسة من الصرب على البوسنة والهرسك؟ هل هو الاستيلاء على الحكومة هذه التي يمثلها المسلمون كأكثرية، ولا بدهم مناطق معينة؟ هناك ثلاثة أشياء في يعني في الأهداف الصربي. الهدف الأول هو القتال الديني العقيدة. عن عقيدة. نعم، فهم يقاتلون عن عقيدة، هو نشر أو قتل كل من هو ليس أرثوذكسي، لأن القتال في البداية بدأت حتى لو كان كاثوليكيا. كاثوليكيا، وفعلا كانت البداية ضد الكاثوليك، ولكن بسبب تدخل الكنيسة الأوروبية فاتيكان إنه كيف تقاتلون أبناء عمومتكم أمامكم العدو الكبير المسلم، فتحول القتال إلى ضد المسلمين من السر. فهي أولا قتال عقائدي. الشيء الثاني انتقامي، فهم يرددون بعض الأناشيد أو بعض الحكايات في كنائسهم أن المسلمون يجب أن يقتلوا لأنهم قتلوا أجدادهم، أي يذكرون يعني بما معناه فتوحات العثمانيين في تلك المنطقة، وأن العثمانيين حكموا حوالي 400 سنة. والشيء الثالث هو التوسعي، وهذا بالتسلسل يعني اللي ذكرتها بالتسلسل، يعني أكبر هدف هو عقائدي، والهدف اللي أقل منه الانتقامي، والهدف الثالث التوسعي. فالمناطق التي يعني تمكنوا منها وهي مناطق كانت أكثر عدد سكان فيها صربيين، أرادوا أن ينضموا إلى صربيا، وهؤلاء الصربيين ليسوا من أصليين، وإنما استوطنوا خلال مرحلة الاستعمار الصربي في المنطقة، فكانت الحكومة الصربية توزع الأراضي الحكومية عليهم لأنهم هم أصحاب الاحتلال أصحاب الفتح. أما الكروات أيضا في الشمال، المنطقة التي فيها أكثرية الكروات، فهم الآن يضعون أعلام كرواتيا وليس أعلام البوسنة وهرسك. فهم الآن هم كانوا ملتحقين بالبوسنة والهرسك؟ لا لا، ليس ذلك، وإنما كانوا مستوطنين هناك من الزمان، من ربما أصليين في المنطقة. عفوا، أنت تقول الآن يرفعون أعلام الكروات، أعلام كرواتيا. قبل ماذا كانوا؟ كانوا بوسنيين، كانوا في يوغوسلافيا كلها، دولة يوغوسلافيا دولة واحدة، الأقاليم كلها. ولكن الآن لأنهم يخططون للانضمام، لأنهم وجدوا الصرب أنهم يستطيعوا أن ينضموا إلى صربيا، فقالوا نحن أيضا ننضم إلى كرواتيا. أما البوسنيين فهي المنطقة الآن تقريبا موزعة بثلاثة، ثلث ثلث ثلث، الصربيين مسيطرين على ثلث المنطقة، والكروات ثلث المنطقة، والمسلمون باقون في ثلث المنطقة. فهذه يعني الأشياء. طيب، فهم لا يزالون يعني في الخطة الشارفة كما قلت، يعني في التوسع. نعم، يحاولون. ربما لإيجاد حدود آمنة كما يعني اللغة تستعمل إسرائيل الآن، الحدود الآمنة، فهم يريدون أن يطبقوا نفس النظرية بإيجاد حدود آمنة حتى لا إذا صار هجوم يكون لازال هم في منطقتهم حتى ولو تركوا منطقة الكثيرة. أحب أن أذكر أن كثير من الإشاعات تشاع، من ضمنها أن الدولة أو الحكومة لا تريد الجهاد أو مجاهدين، ولكن والله الحمد قابلت أخونا الفاضل الدكتور علي عزت رئيس الجمهورية، بل هو الذي طلبني لزيارته في إحدى المدن غير سراييفو. جميل. فزرته بعد التحرج لأنني أخاف أن ربما يعني يقدم بعض الشروط أو من هذا القبيل، فكنت متحرج وكنت أطلب أن يرافقني الأخون الفاضل محمود كارليس أمير للقوات المسلمة، ولكن لم أجده فاستقرت الله سبحانه وتعالى فذهبت هناك. فكانت الجلسة يعني رسمية بوجود قادة الجيش، وعرفني بهم ورحب بي أحسن الترحيب، وقد قلت له أننا أتينا هنا للجهاد فقط وليس لنا أي نية لتغيير النظام الحكم أو من هذا القبيل، وإذا انتهت الأزمة سنعود إلى بلادنا كما فعلنا في أفغانستان وهكذا. فعندما انتهى الحديث بعد نصف ساعة فوجدت من المناسب أن أترك المكان، فهو وقف معي وأتى ليوداني عند الباب، وإذا به يمسك بيدي ويقول لي أنني أحبك، وقلت وأنا كذلك نحن نحبك في الله من أجل ذلك أتينا، وقال ولكني أريد أن أجلس معك أكثر، فقلت أنا في الخدمة، قال ليس هنا ولكن ما رأيك نذهب سويا إلى غرفتي الخاصة. طبعا استوعبت من ذلك الشيء، فكان معي أحد الإخوة العرب وأيضا مترجم آخر وأحد الإخوة المسلمين الذين يسكنون في المنطقة التي نحن فيه، فطلعنا إلى الفوق في مكان غرفتي الخاصة وأمر حرسوا أن يخرجوا لأنه يقول هؤلاء إخوتي لا خوف منهم، علما أن كنت أحمل مسدسا يعني ظاهر يعني وليس في يعني حتى أنا كنت مستعد أن أسلم إذا طلب منه الحرس أن أسلم السلاح كنوع من الاحترام مكان، ولكن لم يطلب من ذلك فهو يرى ذلك. فجلسنا تقريبا 3/4 ساعة، وعندما أذكر له أن أهمية الجهاد وهذا كان دموعه من عينيه وهو يشجعنا وقال بالعوز هذا وعند الشهود ذلك إنني أعلم جيدا أن لا مناجة في هذه المأساة إلا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر الله أكبر. فقال أتمنى أن آتي إليكم لأصافح كل مجاهد، لأنني أستغرب كيف هؤلاء الإخوة تركوا ديارهم قصورهم أوطانهم وأتوا هنا، فلا أجد إلا أن الجهاد هو الذي أتى بهم، فأرى أن الجهاد هو الحل الوحيد، وإنني الآن في موقع الآن جبهة، لأنني ذكرت له أن هناك كروات، قال نعم الآن هذه الجبهة الأولى، ولكن متأكد أن ستفتح جبهة أخرى بعد أن تنتهي جبهة السرب هم الكروات، ولكن لا أستطيع أن أقول إلا أن تطلب منا إخوتكم وأن يرسلوا إلى دولهم أن يدعو لنا أن الله سبحانه وتعالى ينجينا من هؤلاء السربيين وهؤلاء الكروات. وكانت جلسة يا شيخنا كانت جلسة فعلا مؤثرة لأن كنت أرى الدموع في عيني وأرى الإخلاص في العمل، ولكنه محاط بكثير من المشاكل، وهو رئيس سجن من أجل كتابته للإسلام، حكم عليه بالسجن 15 سنة ولكن مكث 9 سنوات، وكان السنة الأخيرة هي الاستقلال فخرج عنه. هو في ظني يتكلم العربية. هو لا يتكلم العربية ولكن المترجم كان يتكلم. ما يتكلم العربية. لا يتكلم اللغة البصرية. كأنه في التلفاز كأني رأيته يتكلم. ربما لكن كان يتكلم معي بالبصرية، حتى سألته كان يتكلم معي اللغة الإنجليزية لأنني أجيدها، قال لا. طيب ما عرفت عنه شيئا، هل درس في الأزهر مثلا أو في جامعة؟ لا هو حسب علمي أنه محامي. درس المحاماة. والله أعلم. هو أخذ الدكتوراه في هذا المجال. طيب. يعني أنا أتوقع خيرا كثيرا، خاصة إذا بدأنا بنفس الجهد القتال جهد الدعوة والإرشاد. فأتمنى أن المؤسسات الخيرية ترسل الدعاة والأرض خصبة ولا لم يدخلها أحد من أصحاب المذاهب الهدامة إلا هؤلاء الشياب، ولكن في قلة قليلة، ولكن نستطيع من الدول الإسلامية خاصة أصحاب الدعوة الصحيحة السليمة السلفية الصافية أن يدخلوها، لأن الاستجابة هناك استجابة سريعة وأنا عشرتها ووجدت يعني مثلا قد دربت أكثر من 200 من قوات التي او من الذين كانوا يتعاطون الخمر وغير ذلك. والله يا شيخنا وجدتهم في لأن أزورهم في قنادقهم وإذا بهم يؤدون الصلوات الخمس وينشرون الدين، حتى إن في إحدى الجبهة اللي فيها أخوة الذي دربتهم أنهم حوالي 540 شخصا جميعهم مع قائدهم انضموا إلى القوات المسلمة لأنه قالوا هذا هو الصحيح، القتال الصحيح. هو هذا الذي ينفع يا أبو عبد العزيز، هو الدعوة. نعم. هي التي تنفع وهي التي تحيي القلوب. نعم. أما الجهاد بمعنى القتال هذا لا يفيد، ولكن الجهاد بمعنى القتال لا يفيد، القتال باسم الجهاد هو الذي يفيد، يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم هذا هو. نعم بس أنا أقول أنت ومن معك من المسلمين الذين نشأوا على الإسلام والإسلام الصحيح، هؤلاء يعرفون الجهاد ويعرفون الفرق بين الجهاد وبين القتال. نعم. أما البوسنويين البعيدين عن الإسلام حتى الإسلام التقليدي لم يعودوا يسمعون شيء اسمه الجهاد، ولذلك هم يقاتلون الصربة كما يقاتل الصرب البوسنوي، يعني ليس هناك جهاد في سبيل الله. لذلك نحن اعتقادنا أن العمل المشكور الآن هناك ليس هو الجهاد بمعنى القتال، لأنه ما فيها الاستعدادات الممكنة التي تساعدكم على الجهاد في سبيل الله حقا. أنا بدأت آنفا أن أقول في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه الآية نص صريح في الإعداد المادي، لكن هذا الخطاب وجه لمن؟ إلى أصحاب الرسول عليه السلام الذين وجهوا قبل أن يوجهوا بهذا الخطاب أن آمنوا بالله ورسوله. تفهم مني هذا الكلام؟ أعدوا الخطاب لأصحاب الرسول عليه السلام ثم من يسير على خطهم وعلى سبيلهم ومنهجهم. ولذلك أنا شخصيا أريد تفصيلا أكثر أوضح، أنا في هذا الصدد. نعم يعني مرة أخرى يعني طيب أنا أقول هذه الآية من حيث نصها هي نص صريح في الأمر بالجهاد المادي السلاحي كما شرحنا آنفا أو قبل دقائق قوله تعالى من قوة بحديث الرسول عليه السلام ألا إن القوة الرمي إلى آخره. لكن أنا أفهم شيئا آخر، هذا ما لا يذكر عادة بمناسبة ذكر هذه الآية، أفهم من توجيه رب العالمين عز وجل هذا الأمر بقوله وعدوا ليس هو موجه للبوسنويين أي الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، وإنما هو موجه للمسلمين المؤمنين بالله ورسوله حقا. ولذلك فأنا منذ سنين أدندن حول ما أسميه، ما أدري أتيح لك أن تسمع شريطا حول هذا الموضوع الذي أسميه بالتصفية والتربية، هل سمعت يوما شيئا من هذا؟ جميل. أنت والحمد لله كما يبدو أن معنا على الخط كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح، لكن إيش علمك في عامة المسلمين؟ غلب عليهم التمذهب في الفقه على مذاهب أربعة، في العقيدة على مذهبين أشاعرة وماتريدية. إذن نحن بحاجة الآن إلى أن نربي أنفسنا أولا ثم من يلوذ ومن يحيط بنا ثانيا على الإسلام الصحيح هو كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. هذا اليوم مع الأسف أقول في السعودية اللي هي بلاد التوحيد هذا المنهج ما هو عام شامل، فيه بركة وخير بالنسبة لبلاد أخرى، أما البلاد الأخرى فكما تعلم فيها تعادي هذا المنهج السليم. فأنا أفهم أن هذه الآية إذن لابد أن يكون هناك أناس متأهلون لتقبل هذا الأمر الإلهي وعدوا لهم ما استطعتم إلى آخره. فالبوسنويين بل والأفغانيون هؤلاء بحاجة إلى الدعوة السلفية. إلى الدعوة السلفية، فإذا اقترن مع هذه الدعوة جهاد فنور على نور. وأنت ترى الآن إيش آثار جهاد 10 سنين تفرق وتمزق. ومن قبل كنا نستوجس خيفة من هذا التحزب السباعي هذا، وهي إلى الآن والآن ظهرت آثار أن هذا الجهاد ذهب هباء منثورا. إذن من رأى العبرة بغيره فليعتبر. فنحن ما يهمنا الآن الجهاد السلاحي في البوسنة والهرسك لسببين اثنين. أولا أن هؤلاء الأفراد لا يستطيعون أن يجاهدوا منذ ليلتين، وأنا موقف الآن الأسئلة، كل ليلة عندي ساعتان من الزمان أسئلة تريدني من مختلف في البلاد. البارحة بالذات جاءني سؤال حول الجهاد في البوسنة والهرسك، قلت يا أخي الجهاد يتطلب مقدمات، أين الأمراء الذين يأمرون المأمورين ويستجيب هؤلاء المأمورون؟ نحن نعرف أننا نعيش كالغنم بدون راعي، يحتاج للجهاد في سبيل الله مؤهلات ومقدمات كثيرة وكثيرة جدا. فالجهاد ما يصير جهاد بدون أمير، بعدين جيش بدون قائد ما بيصير يا أخي، بعدين جيش وقائد بدون سلاح ما بيصير. فالآن الذهاب إلى تلك البلاد مش مفتحة الأبواب كما كان الأمر في أفغانستان، وأنت نفسك تقول سرا. طيب أنت سرا 1, 5, 10, 100, 200 إلى آخره، الألوف المؤلفة من الجيش هذا الصربي والجيش الكرواتي كما قلت إلى آخره، هؤلاء ما يعني يكون من عرض نفسه للجهاد في سبيل الله حقا دون أن يتخذ هذه المقدمات التي أنا أشير إليها. أولا بالملاحظة حينما قال تعالى وعدوا، وثانيا الإعداد المادي ما استطعتم من قوة. أنا كنت أتساءل طيب لو جاءتكم طائرة لا سمح الله وأنتم 500 فرد من هؤلاء المجاهدين العرب والبوسنويين، ما في عندكم سلاح تقاوم الطائرة، فسيذهب دماؤكم لا سمح الله هدرا لا قيمة لذلك. ذهب الدماء بالألوف المؤلفة في أفغانستان، ثم ماذا كانت عاقبة ذلك؟ الفرقة والخسارة وإلى آخره. قصدي أن أقول تمام سؤالي، قلت لهذا السائل إذا لم تقم الدول التي تقول عن أنفسها بأنها دول إسلامية، إذا هي لم تقدم جيوشها المتمرنة متمرنة على القتال العصري الحديث اليوم، وتقدم الأسلحة من مدافع ثقيلة من الدبابات من الطائرات، لا ينجح هذا الجهاد. لكن الذي ينجح هو الذي أنت تتحدث عنه، وهو فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، هذا هو الجهاد الآن في البوسنة والهرسك. أما الجهاد المادي فأنا أخشى والله عاقبة الخسارة لهذه الدماء الطاهرة البريئة. ولذلك نحن نريد منك شيئين، أولا ممكن نستدرك بعض الأشياء حتى قبل أن تقترح. تفضل. أولا يعني الذي نقوم به الآن هو التعليم والتدريب للبوسنيين، والشيء الثاني بسبب وجودنا في خطوط النار تشجعوا الشباب وصاروا عندهم الجلد وعدم الخوف والإيمان بالقضاء والقدر وأن الموت بيد الله سبحانه وتعالى. والشيء آخر عندما ذكرت أنه لا بد من وجود أعداد كبيرة، هي العدد الآن أصبح أكثر من 1000 شخص بالنسبة للبوسنويين فقط خلاف الإخوة العرب، وليس كما كانت في البداية. والشيء الآخر، إذا كان ليست هناك العتاد الكبير من الصواريخ أو من الدبابات والأشياء هذه، فهل يعتبر هل نعتبر أنفسنا أننا لسنا جيش متكافئ ولذلك نترك الإخوة يعني في الجبهات القتالية؟ أنا أتكلم ليس في الدعوة، الدعوة طبعا أنت تشجعها، وحتى ولو كان شخصا واحدا مننا ربما فيه الخير الكثير ويوزع، لكن أنا أتكلم بالناحية العسكرية والقتالية. فهذه الأشياء حصلت عن الكرة، أنه لا أتوقع أنه أي دولة إسلامية تستطيع أن ترسل الجيش بسبب القوانين الدولية والأمم المتحدة وتحريم الدخول حتى في المنظمة مؤتمر المنظمة. أريد منك يا أبا عبد العزيز، نعم، أن تتكلم بدقة شرعية. نعم، قلت أخيرا بسبب القوانين والآخرين. نعم، ليس هذا هو السبب. السبب أنه ليس هناك حكومات إسلامية تجاهد في سبيل الله. صحيح، هذه المشكلة، مش المشكلة أنه في عوائق خارجية. المشكلة بيقول في بعض الأمثال العربية القديمة دود الخل منه فيه. صح. فالآن أحسن دولة كنا نأمل أن يعني تقوم بالواجب الديني في الدعوة وفي الجهاد في سبيل الله هي السعودية. لا. الآن السعودية تعلن شو بيسموها الشرعية الدولية. الشرعية الدولية. الله أكبر. أتستدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الشرعية الدولية هي التي تسير تحت رايتها اليوم أحسن دولة كنا نأمل فيها الخير السعودية فنازلان. لذلك أنا أقول تفضل أن تقترح. نعم، تريد أن تقترح اقتراح. لذلك أنا أقول، نعم صدق، أنا أنصحك أن يكون بقاؤك هناك في سبيل الدعوة أي الكلمة الطيبة، ثم الدفاع. ثم الدفاع. الدفاع كيف؟ المادي هذا سلاحي. نعم. يعني ندافع عن هؤلاء. بس. طيب ما هو العمل اللي نقوم به الدفاع؟ أنا ما أنتقد سامحك الله. جزاك الله خير. لا أريد أن تتقصد مهاجمة الكفار وأنت بهذا العدد وبهذه العدد، لا، وإنما أنت افترض نفسك كرجل ملازم داره فجاءه العدو فيدافعه، فإن قتل العدو فهو في النار، وإن قتل المهاجم فهو في الجنة، فهو شهيد كما تعرف الحديث، من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن نحن الآن نرى الكفر منتشرا من كل جانب، فأنا أقول مثلا الآن لأوضح لك فكرتي جيدا، إن قتل فهو في النار وإن قتل، إن قتل المهاجم فهو في النار، وإن قتل المهاجم فهو في الجنة وشهيد. أعيد يا شيخ. تفضل. فأنت الآن ومن حولك ومن قد يأتيك متحمس بحماس إسلامي جهادي. لو قلنا لكم هنا فلسطين أقرب إليكم من البوسنة والهرسك، لماذا ذهبتم بعيدا؟ ماذا ستقول؟ أقول أن أليس أسمح لي أليس الجهاد في فلسطين فرض؟ نعم. لماذا لا تؤدي هذا الفرض وهو أقرب إليك؟ ستقول الذي أنا أقوله لكن قولي غير قولك، ستقول لا أستطيع. نعم. في عندك غير هذا الجواب؟ لا أستطيع. وأنا أقول لا تستطيع أن تجاهد هناك أنت إلا بالكلمة الطيبة. لأن عاقبة الأمر ستكون كما كان في أفغانستان، كما كان في فلسطين. ما الذي أدخل اليوم لفلسطين؟ هو ضعف المسلمين أولا، ثم عدم تعاون الدول الإسلامية مع الشعب الفلسطيني. فالآن ماذا أنت تستطيع أن تفعل هناك بالنسبة للجهاد السلاحي المادي؟ على هذا بنيت فكرتي السابقة، أنت ابقى هناك للكلمة الطيبة، فإذا هجمت فدافع عن نفسك. أما أنت بخمسمائة شخص، بألف شخص، بألفين، بخمسة آلاف، بالبارود هذه بالرصاص، وهم بالطائرات والدبابات والصواريخ ونحو ذلك، ما يكون أنت قمت بواجب أعد، ما تكون قمت بهذا الواجب. صحيح أنت لا تستطيع، فأقول كما لا تستطيع في فلسطين، أنت معذور، لكن لست معذورا في أن لا تبلغ الكلمة الطيبة، لست معذورا في أن لا تدعو من قريب أو من بعيد، من كان بعيدا عن الإسلام. لهذا أنا أتطور الموضوع شرعا وعقلا، أن تكون داعية إلى الإسلام، وبخاصة ناحية التوحيد، تدندن حولها، لأن كل بلاد العجمية وأنا منها ما يعرفون التوحيد إطلاقا، يعرفون توحيد المشركين فقط، أو توحيد الربوبية كما تعلم. فتدندن حول هذا ولا تداري في هذا أبدا، لأن بعض الدعاة يرون الاهتمام بالصلاة والأخلاق ونحو ذلك، أما فاعلم أنه لا إله إلا الله لا يدندنون حولها أبدا، بل بعضهم قد يرى أن البحث في هذه الكلمة الطيبة يفرق الصف. لعلك بلغك شيء من هذا؟ نعم. وهم في البداية منعونا من دخول البوسنة من أجل ذلك، لأنهم يعرفون عني شخصية. طيب. فمنعوني، يعني حاولوا يوسطوا لي بعض المشايخ أن عدم الذهاب إلى الداخل وأن ليس وقت الآن بالنسبة لبغدادي. هذه مصيبة العالم الإسلامي. فأنت بقى الآن إذا بقيت هناك تدعو إلى الإسلام بالمفهوم الصحيح، توحيد، صلاة على ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأخلاق كذلك، وكل شيء، فهذا واجب لا تعذر في ترك القيام به. أما أن تعرض نفسك ومن معك للقتل باسم الجهاد، هذا ليس أوان الجهاد، لأنك ما اتخذت، وأقول مقيدا حتى ما تسبقني، ما اتخذت الإعداد الواجب معذورا، معذورا. شأنك هناك، شأن فلسطين، شأن كل البلاد الإسلامية التي تهاجم من الكفار. لكن الكلام ما دام استطاعتك، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فما دام هناك الآن يسمح لك لتربية هالأفراد التي جمعت منهم العدد الطيب، وتعليمهم وإشراف عليهم بالتي أمر الله به ورسوله، فهذا هو الجهاد. أما الجهاد المادي فأنا لا أعتقد أنه ينجح إلا بطريق أن تدافع عن نفسك إذا هجمت، تدافع عن دعوتك إذا هجمت. أما أن تعرض نفسك للهجوم وأنت ما عندك وسائل الهجوم، أنا لا أرى هذا مشروعا أبدا. وعلى هذا أنا أدندن في كل ما يتعلق الجهاد بالجهاد. مثلا الجزائر، نحن لسنا مع الجزائريين الذين ثاروا على هذا الحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله، لأنهم ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته، ما استعدوا لمثل هذا القتال ولمثل هذا الجهاد. ولذلك إيش كانت العاقبة؟ التقطوا أفرادا وجماعات ورموا في السجون، وانتظر بقى، انتظر حتى يخرجوا. بينما لو استمروا في دعوة الشعب الجزائري إلى التوحيد كان هناك مكسب كبير جدا. نحن اجتمعنا مع أفراد منهم هنا لما جاء رئيسهم الذي تسمع به اسمه الحاج علي، علي بن الحاج. قلنا لهم يا جماعة، أنتم تعدون 25 مليون، ترى يكفيكم 10 من أطباء لمعالجة الأمراض المادية؟ قالوا لا. يكفيكم 100؟ قالوا لا. بدكم ألوف هم يعترفون بهذا. طيب كم عالم عندكم مقابل 25 مليون مسلم؟ قالوا ما عندنا علماء. طيب هدول اللي ما عندهم علماء يعلموهم التوحيد، يعلموهم الصلاة إلى آخره، هؤلاء يستطيعون أن يطيحوا بهؤلاء الكفار الذين يحكمون بقانون فرنسا مثلا، يستطيعون إذا استطاعوا القضاء عليهم أن يحكموا بالإسلام، وليس عندهم علماء يعرفون الإسلام. فلو عرفوا الإسلام وجبوا أن يدعوا المسلمين للإسلام. وأنت تعلم جيدا إن شاء الله معنا أن الرسول عليه السلام أول ما دعا لإقامة الدولة المسلمين، وإنما أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعاش ما عاش 10 سنين وهو مضطهد مظلوم، أصحابه يعذبون إلى آخره في مكة، حتى أذن الله عز وجل لهم بالهجرة كما هو معروف السيرة. فلماذا هؤلاء المجاهدون لماذا لا يبدأوا بما بدأ به الرسول عليه السلام؟ فإذا بدأوا وتكتلوا تكتلا على أساس هذه الكلمة الطيبة والتربية الإسلامية الصحيحة، هؤلاء هم المجاهدون. أما الأمامات من هنا وهنا، كل واحد يعمل فكرة، كل واحد يعمل خلق، هؤلاء لا يمكن المجاهدة معهم في سبيل الله عز وجل، والواقع أكبر دليل على ذلك. لا ما أسمع شيء. معركة بارية بين الفصائل الأفغانيين. عجيب. في أمس في سبحان الله. في كابول. هاي مصيبة. لعلك فهمت علي يا أبو عبد العزيز. طيب. تفضل. استفسار بسيط. لحظة. هنا شبهة كثيرا ما يثيرونها. في كل مكان يندفع فيه الشباب المسلم للجهاد. هذه الشبهة التي تثار يقولون طيب يعني هل سنبقى ننتظر تربية هؤلاء أو هذا الجيل أو هذا العدد، وكم سيكون هذا العدد، وما الزمن الذي سيستمر فيه المربون أو العلماء يربون هؤلاء، وهل ننتظر حتى يعني يهجم علينا عدو في عقر دارنا ثم يخرج؟ يعني هذه الشبهات أو هذه المجتمعة تثار شيخنا في كل مكان يكون في مثل هذا الأمر، فذلك يا ليت أيضا توضح هذه الشبهة أنا أضيف عليها شيء اللي هو نواجه الآن. صدق. يعني هؤلاء مثلا المسلمين في البوسنة هرسك نتركهم ولا نقف مع أنا ما قلت لك تتركهم في الصفوف القتالية، نتركهم في الصفوف القتالية وأن لا نقف معهم في صف واحد للقتال. نعم. وهم يعني يهاجمون من السرد. أنت هذه النقطة أحب توضح لي. معليش أنا قدمت الجواب. تدافع أنا حوله. عن هؤلاء وعن نفسك. هذا هو السؤال. لكن لا تهاجم. ولكن أنا لا أهاجم، ولكن أريد أن أسترد الأرض التي اقتصبوها منها. هذا هو الهجوم. أي نعم. هلا أنت أين أنت؟ في منطقة فلنسميها رقم واحد. نعم. فأنت إذا هجمت دافع. لماذا؟ لأن الأصل فيك أن تدعو، أن تعلم من حولك، ومن استطعت أيضا من أن تتصل بهم من البوسنويين أن تعلمهم الدين، لأن هؤلاء أنا أقول لك بصراحة لا تستطيع أن تجاهد من ليس معك في العقيدة. نعم. تستطيع أن تقاتل لكن لا تستطيع أن تجاهد. هذه الشعر البسيطة تستطيع أن تقاتل ولا تستطيع أن تجاهد، لأن واضح جدا بالنسبة لي، لكن مصطلح شرعية حبيت أوضحها للمستمع. يعني جزاك الله خير. فأنا أقول الآن الحروب القائمة على وجه الأرض والتي وقعت في الحرب العالمية الأولى والثانية لم تكن جهادا، لأن دول الكفر يقاتل بعضها بعضا، لكن هؤلاء ما كانوا يجاهدون بعضهم بعضا، كان يقاتل بعضهم بعضا. الإسلام الذي شرع القتال إنما شرعه للجهاد في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا، هكذا. فأنا أقول الآن أنت ومن حولك من البوسنويين تستطيع أن تقاتل معهم عدوهم، لكن لا تستطيع أن تجاهد مع هؤلاء المسلمين الكفار. أنت تجاهد، ومن يحمل عقيدتك الصحيحة فأنت تجاهد، أما هؤلاء الذين الآن نفترض أنهم دخلوا في دين الله أفواجا لسه ما تربوا يا أخي على العقيدة الصحيحة وعلى التربية الإسلامية الصحيحة كما شرحت لك آنفا. لذلك فأنت حسبك إذا بقيت هناك للدعوة، إذا بقيت هناك أن تدافع، أما أن تهاجم فمعنى ذلك أنك تريد أن تخسرني قوة ندخرها لليوم الأهم. لعلك فهمت. نعم، إلا اللي فهمته الآن أن أستطيع أن أقف أو أشارك في العمليات الدفاعية. أما العمليات الهجومية أتركها للإخوة البوسنويين أنفسهم فيقاتلون. حسنت. أما في العمليات الدفاعية عندما نرى العدو يتقدم فنحن أيضا نرمي بهم ونقاتلهم. فشبابنا يجب أن يقاتلوا في الصفوف أو جاهدوا في صفوف البوسنويين في حالة الدفاع في المنطقة إذا هجموا من العدو. أي نعم. لكن إذا سمحت مشان ما يفوتوا شيء، لماذا أنا أقول هكذا؟ لأننا نحن بحاجة إلى أمثالكم، جزاك الله خير، وما نريد أن تعرضوا أنفسكم للهلاك فنخسر دعوتكم. جزاك الله خير. واضح أظن فكرة. تفضل. كل شيء مما يؤكد هذه المسألة تأكيد قاطع أن الجيش تي أو الذي سميت تي أو هو الجيش اللجب الذي في يده القوة، قوة السلاح، وهذا لا يدين بالولاء لله ولا للإسلام، هو هي المشكلة. فهؤلاء الإخوة اللي موجودين هناك أمثال لحظة العزيز وغيره ليس عندهم شيء مما عند هؤلاء، ولذلك اضطروا أنهم ينفصلوا، حتى ظهر الضعف فيهم شديد جدا عندما هدد قائد الجيش بأنه سيجلس في بيته ومن شاء منكم أن يذهب فليذهب. هذا أكيد. هو الأمير هذا. هو كذا. هذه ظاهرة الضعف التي ليست عند التي أو، ولذلك التي أو ما يسأل، يعني ذهبوا بقوا جاءوا انفضوا ماذا لا يسأل عنها. وأظن أدركت هذا أنت تماما، يعني ماذا كان من هؤلاء عندما ما سألوا أبدا ولا قالوا لماذا تصنعون هذا. هذه واحدة. تعقيب بسيط على كلام شيخنا اللي هو أنه إذا أنتم هاجمتم سنخسركم، هي الخسارة مش لذاتكم أنتم إنما هي للدعوة، لأنكم أنتم تقومون بواجب كبير هنا، وهذا الواجب لا يمكن أن يؤديه غيركم أبدا، حتى من أهل البلاد الملتزمين اللي هم طبعا النفر القليل. ليه؟ لأنهم قلة قليلة جدا، قلة وحديث وعهد. نعم. حتى لو مثلا قال تخرجنا في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات في البلاد العربية وكذا إلى غير. هذا الحقيقة لا يغني من الحق شيئا إطلاقا. لذلك الحقيقة نصيحة شيخنا هي النصيحة التي يجب أن تكون شعارك في هذه الأرض وفي تلك البلاد، حتى يكون إن شاء الله في فوز وغلب على الأقل وظهور للدعوة. لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. نعم. لأن يهدي الله على يديك بوسنويا إلى التوحيد خير له من أن يموت قتيلا ولا ليس شهيدا قتيلا. نعم. هذا الذي كان يحدث في أفغانستان عندما قتلوا حوالي يعني أكثر من مليون، والله أعلم بنياتهم هذا هو. ولذلك بارك الله فيك أرسل حكيما ولا تضيه، ففهمت عليها جيدا. نعم. فنحن حينما نقول لا جهاد هناك، قد فهمت ما هو الجهاد ولماذا نقول هذا الكلام. هؤلاء الشباب الذين يريدون هناك أن يذهبوا فعلا للجهاد في سبيل الله، هؤلاء نحن نحتفظ بهم لليوم الموعود، ثم عندهم نشاط فليفرغوه للدعوة في سبيل الله عز وجل، ولا إن هجموا فحق لهم أن يدافعوا. أما أنا بدي أهجم في مثل عام يعني في سوريا، يمكن هنا أيضا بس يمكن هو ما يعرفه، يقولون عندنا في سوريا عين ما بتقاوم مخرج. احنا عندنا كف ما بتناصح. عندنا في سوريا سوريا العين أدق من الكف. العين لا تقاوم مخرج يعني إبرة. هذا كلام منطقي جدا، وهذا بالمعاني ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. يعني الآن يستطيع 10 أو 20 أو 100 من الشباب يتكتلوا ويهجموا على اليهود، هذا ليس جهادا، هذه ثورة. ولا ثورات في الإسلام، الإسلام منظم في كل شيء ومنه الجهاد، ولذلك قال وأعد لهم إلى آخره. فبارك الله فيك، أنت الآن فهمت الفكرة تماما، وأنت خير من ينقلها بدقة وأمانة إن شاء الله. تعملين شيخنا برضو تعقيب قليل. الله عز وجل جعل الأشياء المرتبة بأسبابها لا شك ظهورها. نعم. فإذا استعجلنا سببا تأخر معنى المسبب. صحيح. يعني قبل، ولذلك من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. حكمة. بعدين لاحظ القرآن الكريم كيف يسوق، يعني مثلا الآية التي جعلها شيخنا محور وثق في المسألة وهي قوله تعالى وأعدوا لهم استفاط من قوة ومن رباط الخيل، هذه كانت من الآيات التي نزلت بعد غزوة بدر، وهي الغزوة التي كانت فاصلا بين الإيمان وبين الكفر وسببا في ظهور الإسلام. كان نزل قبلها قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون، هذا تنبيه ولفت نظر إلى ما ينبغي. أذن للذين، ما قال جاهدوا ولا قال ابذلوا ولا قال قاتل، وإنما قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدقته. مفهوم الدعاء. قصة بدر هجموا. اي نعم. فدافع المسلمون. دافع المسلمون. نعم. لماذا لم يهاجم الرسول اهل مكة؟ نعم. في مكة لانه ما كان عندهم هذا الاستعداد المادي، وما لكن هجموا في عقر دارهم. اذا عليهم ان يدافعوا. اذا يعني ممكن الجهود المادية لابد ان تبذل ايضا في مد القوة، قوة السلاح لهؤلاء الاخوة المسلمين حتى وان كان لهجوم. يعني بكل شيء ممكن تقويتهم، هذا واجب الدول الإسلامية والأفراد. يعني لكن ليس هذا محصورا بالأفراد، لأنه مهما الأفراد مدوا يد المساعدة فلا يصنع شيئا. طيب الإخوة البوسنيين هجومهم، هل هذا هجوم شرعي كدفاع؟ يعني نمدهم بالسلاح ليستطيعوا أن يهجموا؟ ممكن إذا كان هذا في مجال، هذا واجب. نعم. أما نحن لا نهاجم ولكن نشجع البوسنيين للهجوم. نحن نعم، هذا سبق أن قلته. نعم. ووافقنا عليه وتؤيده ونؤيد الموافقة عليه، لكن أؤيد لماذا الفرق. نعم فهمته جدا إن شاء الله. جزاك الله خير. شفنا لاحظ أيضا مسألة دقيقة يتعلق ب يعني بمفهوم الدفاع. نعم. لأنه هذا البوسنوي إذا لم يتحرك خطوة إلى الأمام راحت. نعم. وهذا يعني ألزم واجب عليه. نعم. وهذا يعني جزء من مفهوم، نعم، من مفهوم قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسهم لفضل. نعم. فإحنا أحببنا أن نركز حتى من القصة نفسها، تذكرون في قصة بدر كيف أنه لاحقوهم. نعم. نعم. تذكر هذا. نعم. هذا شيخنا هو يعني حتى في بدر يعني اضطروا لهذا لأنهم لم يخرجوا للقتال أصلا. ما خرجوا للقتال. صحيح. أحببت أن أقول الجملة السابقة أن المشجع الإخوة البوسنيين للقتال حتى لا يعتقدوا أن هجومهم إذا كان العرب هجومهم غير سليم فلماذا نحن أيضا نهجم نقف عند وندافع كما يدافعون العرب. لا لا سيكون العاقبة كما سمعت أنهم يختارون كل شيء. جزاك الله خير أبو مالك يعني وضح بالدليل قاطعا. هنا طبعك اللاحق سيتطلب منك حنكة وانتباه وهو ما يشعر منك أنك يعني انفصلت عنهم ولم تعد تهتم بهم لأنه هنا قد يظهر شيء من الفرق بين موقف السابق وبين موقف اللاحق هذا يجب أن تداري الأمر حتى ما يحصل هذا المحذور. طيب بالنسبة يعني تجمع باختصار بين جلب المصلحة ودفع المفسدة. فإن شاء الله تعالى يعني نحاول كل جهدنا يعني الأقل نشجع الهجوم من للإخوة البوسنيين أنهم يهاجموا ويبلوا بلاء حسنا ونحن يعني نستطيع أن ندافع خطوط الخلفية إذا هجموا أو من الجوانب الذي إذا هجموا. هذا هو. فبإذن الله تعالى ونحاول بقدر الإمكان إفهامهم ما معنى القتال وما معنى الجهاد. بارك الله فيك وزادك توفيقا. البوسنيين والمجاهدين العرب نجو من نحن ندع الآن الكلمة الختامية للأستاذ أبو مالك. نعم. لا ما كنت بدي أعجب الشيء هذه وتلك. لا شيخنا هو لو تسجل كلمة باللغة الألبانية. لا هناك ما يفهمون اللغة الألبانية. لا هذه يعني هو كرواتية يوغوسلافية يعني هلا في عنا هون جماعة بوسنويين حضر بعضهم عندي ومعهم اليوغوسلاف الألبانيين هدول بيفهموا عليه أما هذاك ما بيفهم عليه ولا أنا بفهم عليه لأنه اللغة مختلفة تماما. ولكن هؤلاء الإخوة خاصة أئمة المساجد تخرجوا من دول يفهمون اللغة العربية وهم يعرفونك جيدا حتى وإن كانوا يعني بعض منهم لا زال حديث الأحد كما تقول بالدعوة أو التصحيح العقيدة فيعني يشتاقوا من يسمعوا كلامك وإن شاء الله يلتزموا به. على كل حال وصيتي للمسلمين بصورة عامة ولإخواننا البوسنويين المعتدى عليهم من الصربيين خاصة أولا أن يهتموا بفهمهم للإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للأمة سواء كانت أمة الدعوة أو أمة الإجابة فهو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الإسلام الذي جاء به القرآن وصرح فيه بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الإسلام مع مضي العصور والدهور قد دخل فيه ما لم يكن فيه الإسلام هو علاج معنوي لكل الأمراض التي تصيب القلوب والمجتمعات في كل زمان ومكان فهي الوصفة الإلهية الطبية لمعالجة هذه الأمراض القلبية ولكن وقع في هذه الوصفة الإلهية ما ذكرته آنفا أنه دخل فيها ما ليس منها كالوصفة الطبية المادية، إذا وصفها للمريض طبيب حاذق فأدخل فيه أو فيها ما ليس منها فهي سوف لا تعطي ثمارها المفروض أن تثمرها هذه الوصفة بالنسبة للمريض الذي يطبقها، لأنه قد دخل فيه ما ليس منه بل ما هو نقيضه تماما. هذا مثال نقربه لإخواننا الذين يسمعون كلمتي هذه، وأنا في الأردن في عمان في أرض جرى فيها جهادات كثيرة وكثيرة جدا من العرب المسلمين الأولين حتى تمكن الإسلام من هذه الأرض، فنحن نعيش اليوم فيها نتمتع بخيراتها وبركاتها المعنوية أولا ثم المادية ثانيا. هؤلاء المسلمون المجاهدون الذين تسلمنا منهم هذه الأراضي ونعيش كما قلت آنفا في خيراتها، كانوا يداوون أمراض قلوبهم ومساوي أخلاقهم بهذا الإسلام الصافي. أما اليوم فليس الإسلام كما كان يوم قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا، ولست الآن في صدد شرح ذلك لأن الوقت لا يساعد، وإنما أنا مذكر والذكرى تنفع المؤمنين. فوصيتي لإخواننا في عالم الإسلام كله بصورة عامة ولإخواننا البوسنويين بصورة خاصة أن يكون أكبر همهم، خاصة والعدو يحيط بهم من كل جانب، أن يسعوا سعيا حثيثا ليتفهموا هذا الإسلام الذي ارتضاه لنا ربنا دينا، وذلك بأن يتصلوا بأهل الدعوة، دعوة الحق التي ليست هي إلا التي تستند دعوة صريحة وتطبيقا عمليا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، لأنه أصاب الإسلام بعامة أنه دخل فيها ما ليس منها، ففيما يظن أنه من السنة أحاديث ضعيفة وموضوعة. ولذلك فأنا أقول عليهم أن يتعرضوا وأن يهتموا لفهم الإسلام مشتقا من مصدريه الصافيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وزيادة على ذلك كما أمر الله عز وجل ورسوله أن يفهموا الكتاب والسنة على منهج سلفنا الصالح على ما كانوا عليه، كما يدلنا على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.